ونظر الطبيب الشاب من حوله باحثا عن مجتمع يعوضه عن اسرته التي لم تهتد. فاذا النصارى يحوط له بنظرات الحقد والمراره، واذا المسلمون يترقبونه في حيفه وحذر، فعقد في البعد عن الناس طلبا للهدوء ولمزيد من الاطلاع. فلم يجد خيرا من ان تكون خدمته الوظيفيه بالسجون، يعني حتى ابدا المسلمين يشكون فيه ويضربون بحذر، والنصارى طبعا يؤذونه. فبدا حياته الوظيفيه سنه 1905 طبيبا لبعض السجون بمديريه الجيزه، وتهيأ له بعد ذلك البعد عن المجتمعات من جهه وقربه من القاهره من جهه اخرى. كان يقضي ساعات العمل بمكتبه او مكتبه في مستشفى السجن، وكانت له دار ملحقه بالباب ذاته، وحول هذه الدار حديقه صغيره. أيضا على الاحوال يعني عاش حياه قريبه بين وعب السجن وبين السجناء، وكان يعني يتعايش معهم، لكنه كان في وحشه شديده في ذخيره نفسه. ويعني اشار الى زميل الشيخ بعد ذلك انه يريد ان يستقر في دار الاسره، فان رزقه الله بزوجه صالحه ان حديقه السجن ستكون في تقديمه جنه نعيم. اين وطلب عليه الشروط، شروط الزواج، ودي قصه طويله لكن لان اهميتها ليست قصوى سنتجاوز عنها. طلب الزواج مهم، وطلب مواصفات معينه، كان المهم شاء القدر ان اصحابه هؤلاء من اجل ان يعني يمشوا الموضوع كذبوا عليه. فالمهم لما راى هذه الخطيبه بقدر الله سبحانه وتعالى حصلت حادثه فجاءت سنستمر تمام معاها نقرا منها جدا، هو لا يكون فقطين الاسباب يعني ماذا كان السبب. المهم حصلت مشكله في الحي لانه كان وكل صاحبه انه وزوجته ان هو يعني يخطب له على اساس شروط معينه، فاخلفوا الشروط وقال الموضوع ممكن يمشي. المهم واعلنوا الخطبه وقرب كان موعد الزواج، فلما راها ونفر منها جدا غضب طبعا وانصرف عنها. وبالتالي ما حصل انه بعد ما كان اعلن موعد العقد والزفاف وكذا بعد ايام قليله، فحصل رد فعل قاسي جدا على اسره هذه الخطيبه، وبالتالي بدات تنتشر اشاعات خطيره جدا حوله كرد فعل. وطبعا تعلمون ما في مجتمعاتنا من التورس يعني ثوران هذه الشائعات. فأشاع قصة الخطيبة أنها قد اكتشفت أن عبده كافر متلاعب. والحقيقة أيضا من العبر يعني أن شوف كيف صدق الإيمان، الرجل تحمل الأذى من كل الأطراف بما فيها المسلمون، بعض المسلمين أذوا أذى شديدا كما تتصور. فالمهم أشاعت الأسرة أنها قد اكتشفت أن عبده كافر متلاعب، وأن له زوجة وأولاد من دينه الأصلي، وقد اكتشفوا ذلك وعلموا مما لا يجب التكلم عنه، وهم لذلك رفضوه وضربوه. كما قالت الأسرة أنهم من هذه القصص والشائعات، وكل من يستطيع ما يسمعها يحكيها بأسلوب جديد غريب بعد أن يضيف إليها ما ينسبه إلى نفسه من أراه ورأى وعاين وتأكد وكان أولا من اكتشف ذكائه، إلى غير ذلك مما يظن الرواة أنه يزيد القصة عجلا وإثارة وحبكة. فاستحالت الأقوال. طبعا حصل لصدق العبد هذا إساءة شديدة جدا لسمعتهم في الحي وفي المنطقة ومن الأهل ومن الجيران، وانتهت الاخبار مشبوهه مزيفه الى شيوخ الحي وافاضل سكانه. كان من هؤلاء الشيوخ البارزين ورجال المعرفيه الشيخ عبد الحميد مصطفى، وكان قد درس العلم في الامر الشريف حتى كيف على مصر من شده طلب العلم، فتوقف عن الدراسه لامر الاطباء واشتغل بمقاومات المباني، فلقي في عمله تنسيقا، وقد اشتهر في حياه الخط والاهل الحي بكرمه وكرامته وصدق في معاملته وحسن اشرته للناس وصلاته. فطبعا وصلته الاشباه اللي اخبار مشوهه والشائعات السيئه، فاعتبرها عبثا صغيرا من شباب غير مسؤول، وعدها استهانة من صدق بكرامة أسرة المحافظة، تعرضت بكذا سمعة فتاة يسير وقال على أي أحوال حصل ضرر يعني على الأطراف كلها، وأنه يجب أن يحاسب هذا المستهتر وصاحبه على ما اقترفاه بحق الفتاة وبحق أسرتها إلى آخر الكلام. باختصار شديد ضد الموعد الشيخ يريد أن يتدخل حتى يحل هذه المشكلة وينقذ سمعة البنت التي أساء إليها برفض الخطبة وإلغاء الزواج. وكان كلما يحضر مقابلتهما الشيخ كان يمنعان الهربي من هنا. اي نعم. الى ان بعد احكام الحصار تمكن الشيخ من مقابله صدقي، فلم يبقى مخرج من المواجهه والحساب، وامسك الشيخ بذلك قبيل صدقي واقتاده الى مكان معروف جلس فيه لتصفيه الحساب. فيقول له كيف سمحت لنفسك ولزوجك ان تفعل ما فعلتما، وانت الان طبيب مسؤول مؤتمن على خصائص الناس، بل انك ربما عرفت بحكم تخصصك من اسرار الناس ما لا يعرفه غيرك. أي في بداية هذه يا بني، وأي خطأ إن ارتكبته بحق أهلك وجيرانك من أجل صداقتك لهذا الكافر المارق. صبر الطبيب الناشئ أن صدقي طبعا كان زميل الطبيب. صبر على هذا، وطبعا كان يحترم الشيخ لسنه ولمكانته وصداقته لأسرته، يعني فقال له عفوا سيد الشيخ، الا تمات القصه كما وقعت؟ فشهدت لي بالبراءه اليمنى اثار حولي وحول زوجتي وحول صاحبي، وحسب عقابا لي على وساطتي ما وقع علي من ظلم في شائعتهم. قال الشيخ عبد الحميد: اجل اسمع منك على الا تقول غير الحق ولا تنطق بغير الصدق، وانا احذرك يا تبت من محاوله خداعي فلست بالحب ولكن الحب لا يخدعني. قال: بل اصدقك القول يا عم، وكل ما ارجوه منك ان توسع لي في صدرك حتى اتم حديثي، فنحن لم نجرب منك الا العجل. المهم شرح له القصه بالتفصيل الكبيره، وحصل نيتي الى اخر الكلام. خلاص الكلام في الحقيقه. قالوا: ما اسم صديقك؟ قال: اسمه عبد ابراهيم. قال: وما كان اسمه قبل ان يشهر اسلامه؟ قال: عبد ابراهيم عبد الملك. قال: هل اتخذ اسما جديدا يدل على فضل الله عليه ان اداه الاسلام؟ يعني اضطرب لما بلاش اسمه، لو كان اسمه عبد ابراهيم عبد الملك العادة ان النصراني اذا اسلم يغير اسمه ويختار اسما واضحا باسلاميته. فقال له: يعني لماذا لم يختار اسما جديدا؟ قال: هذه فعلا واحده من الغرائز الخاصه، وهذا سر طبعا في صالح الله، انه اصر على كلمه عبده وما اراد ان يغير اسم عبده. وقد يقول فكر: وقد نصح الله المحبين له وانا منهم ان يتخذ له اسما علما شاهدا على اسلامه، فاعتبر لنا بان الايمان الحق انما يتخذه في القلوب وتطبقه الاعمال، فهو لا يرى الاسماء، يعني الاسلام اسماء ولا لفتات كعناوين الكتب والنتائج الى اخره. فقال: تاتيه بصديقك في الغد. وبالفعل يعني اتاه به في الموعد اللقاء، وكان تعرف رائعا، اعقبته مقابلات، وكان يحصل حوار بين الشيخ عبد الحميد وبين عبد ابراهيم في كل مره، وتنوعت الاحاديث والمناقشات والابحاث العلميه، وكان في كل مره طبعا يكتشف يعني فيه صفات جديده من الصفات الطيبه. المهم زاد التوصف من الشيخ والمحبه الوثيقه والموده بينه وبينهما، الى ان كان الشيخ يثني عليه شهر الثناء عصرا امام صديقي صدقي هذا. فالمهم لفت نظر صدقي الى امر معين، فقال له انه يحيطك بالموده ويمدحك الى اخره. فيعني قال له: اني اراك قادرا على كسب ثقه الشيخ ومحبته كواحد من اولاده، ولئن كنت وصلت الى هذا الحد من الود والود والثقه فاني لارى لمشكلتك الكبيره احسن الحلول. فضاق عبده بهذه الاشارات البعيده، فقال صاحبي: ترى كم من الوقت اضعنا في تاملاتك وفي الفروض والاحتمالات التي اراها تجعله، فارجوك ان تفتح عما تريد ان تقوله. قال: ان للشيخ ابنه في سن الزواج، وهي كالتي طرحت في شروطك، ولئن قدر الله لك ان تحافظ على مودته واحترامه لك على نحو ما ارى في لقائتنا الاخيره فانه لا يرفضك خاطبا فيما اظن. فقال: ما اراك الا جليل، اي امر هذا لم يراودك؟ وعلى اي اساس يريد ان ينفتح رجلا فاضلا كهذا في امر المطهره له؟ الى اخر يعني الكلام. فانتهى الكلام باختصار شديد ان عمله يعني لقاء استشافي، وحصل انه تقدم خاطبا توهيب وبدات في حياته وحياه الشيخ وعاب لا كانت عندهم لها حساب. تفاهم الناس بان القسطي الذي سحر من اسره كذا اللي هي الفتاه المخطوبه الاولى قد اوقع الشيخ عبد الحميد في حبائل سحر يالي المرض، المراه خدع الشيخ الكبير، فحصل منه على وعد بالمطهره، وكان لرب الاسره في هذا العهد هيبه عاليه، لكن زوجه الشيخ طلق عليه ثوره عارمه وتركت لها البيت وانطلقت الى اهلها غاضبه. فاجتمعت الاسره في بيوت اولها وخلواها، وأيح الجنون على الشيخ ان يولع نفسه في مطر عنه من وعد بالقبول. فبدات الشائعات تسري من جديد، وتواصل الخاطبون ومعهم الشفعاء لانقاذ الموقف بتعطيل هذه المطهره غير المتكافئه، وراق الشيخ ورعا فعدل بعقد القران والزفاف جميعا. وتم ذلك في ليله احاط بها الغموض والترقب، وسأل على فتور المناسبه انه حرر ممتلدا الا من صاحبين، ما حرر معه الا صاحبان. كذلك قطع زوجه الشيخ الحسن وام العروس وجمالها ايها، فلم يحضر منهم احد. فالشيخ حازم فيما قرره، ماض فيما عزم عليه، واتهم الناس شركه العقل. اذ كيف يسقط هذه الثقه وهو من هو من رشحان العقل ونور البصيره؟ لكن الهدوء المشهور بالقلق ما لبث ان عاد للحي بعدما تبين ان الشيخ قد انفذ وعده ووفى بعهده وزوج ابنته للطبيب الشاب عبد ابراهيم، بل ان الناس كادوا ينسون ما حدث بعد سفر الزوجين الى مقر عمل الطبيب حيث مكنهم. المهم انتقل لمكان العمل والناس كانوا تنتهي الموضوع. بعد سنه العاده ان المراه اذا كان الان حوالي الحمل كان معروف تعود الى بيت امها لتقوم بخدمتها في الوضع والرضيع. فاحضرت الوليد الاول، وما كاد اليوم الثاني ينتصف حتى حول الطبيب الشاب واخبر على زوجته يهنئها لسلامتها، وقد جلب لها من الهدايا كل جميل، ولمولوده من اللعب والملاعب كل لطيف رائع. فمر المسجد التي في جنات الحكومة وقع في هذه الأول أولا الأول ثم ملبس أن عاد في يوم شهادة ميلاد ابنه عيسى فأقبل على زوجته يرشدها إلى من دخل لها عمل من أحداثه طبعا بصفة طبيب يعني ثم استأذنها بعد أن اطمأن عليه وعلى ابنه يعني وانطلق إلى عمله بسرعة وجاء الشيخ يطمئن على ابنته وولده فأخبرته بحضور عبده ثم انصرفوا بعدما أثبت اسم الولد بالسجلات وسألها أبوها في فرحة فماذا اختار ابنه من الأسماء فأذنته ابنته دون وعد عيسى لكنها رأت من أبيها أمرا عجبا إذ ما لبث حين سمع الاسم أن ضرب كفا بكف وقد تغير لونه وتقطب جبينه وظهر الغضب الشديد عليه وهو يقول عيسى عيسى وعجبا لهذا الرجل أولم يجد في كل الأسماء التي خلق الله اسما جديرا بهذا المخلوق إلا هذا الاسم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وانطلق من عند ابنته وهو يقول لا حول ولا قوه الا بالله وحست ابنته ان امرا عظيما قد حدث كان قطعا لا يمكن اصلاحه قد وقع فما هكذا رات اباها على طول ما عاشت رات فهاتت خليفه لافكارها وهيالتها اما الشيخ فقد ارتكب في ذلك اياما لا يرى فيها احدا واما زوجته فقد كانت تغالب دموعها فقد تحقق للجميع اخيرا ظنها البطير بهذا الطبيب وانا عنده وكانت اذا همت بالدخول على ابنتها كفكفت دموعها حتى لا ترجع ابنتها بما اسلمها ابوها له من مطير وما زاله عليها بعنابه ورطبته بل خدعه باسانيد هذا الطبيب الذي تحرق وفي اليوم السابع وليت الشموع غرا لرماد في العيون وتنويها عن الام البائته التي ارتبطت بزوج قيل انه اسلم بل وحسن اسلامه فاذا به يعلن في غير حياء ولا مواربه انه ما زال مخلصا لماضيه ولدينه القديم والا فلماذا نفسر اختياره اسم عيسى لولده ولم يكن اليوم السابع هذا القوي حتى غرقت اسره الشيخ في موجه من الهم والحزن فوق الذي كان قد تجمع على مقام ذلك ان بشيرا من اسره الطبيب عبده طبعا اقاربه لما سمعوا انه سمع ابن عيسى ارسلوا وفد لانه وسمعوا ان هو سيعود الى دينه لان علامه على محبه الدقائق على دين النصرانيه فجاء من حي الظاهر يهنئ زوجة اخيه ابن ورديه الاول عيسى ولم يكن من بين اسرة الشيخ واسرة الظاهر من قبل سابق يد الاتصال فكانت لهذه التهنئة منهم معان غير قافية عليه لكن الشيخ تماسك واقتنع الثبات اقتناعا حتى كان الاب فخرج من الفجر ليلحق للطبيب عبده في داره قبل ان يغادرها الى العمل فان له معه شأنا حين فتح الطبيب هذا باب داره للشيخ قول له يغلق الباب في عنف خلفه وهو يمسك بك لذيذك ويقول له ما هذا الذي فعلت بابنتي ايها الزنديق والله لا افلتك من يدي حتى اعلم حقيقتك فقد سكتنا على التزام كتمك رغم اعتراضك الاسلام انه حافظ على كلمه عبده وكان يجب ان تغيره الى ما يدل على اسلامك ولقد احسن الظن بك وانما تقته من حبره كانت تبدو لنا صادقه يوم نطقت بها انا وقد انكشف امرك الان لتسميه ولدك عيسى فاعلم ان اختيارك لولدك هذا له من المعاني ما لا يخفى على احد ولقد كنت اعالج نفسي بالتصبر حتى القاه الى ان جاءنا بشير من عند ابيك يحمل التهاني التي تمطل على سخريه ابيك بعقولنا وشماتته بمطير ابنتي المسكينه التي جريت عليها حين قبلت زوالك بها فتكلم بالحق والا قتلتك شر فتنه وراى الطبيب ان الشرع يهدر غالبا والدماء تندفع من صدره الى جبينه حمراء خاليه والشعر يتطاير من عينيه يشير الى ما في داخله من غلبان براثيم الثوره والشرر يتطاير من عينيه فبقي بين هذا الشيخ هذه انساكرا حتى تمر العاطفه لكن حاله الشيخ كانت تنظر لانه قد انتهى امرا خطيرا وانه قد يرتكب جرما وحشيا تحت وطاه احساسه بخيبه الرجاء اذ كان يبدو عليه انه استنفذ من الجهد ما ابناه وانه سيتصرف مع الطبيب تصرف اليائس منه فنظره الطبيب قائلا يا عم اقسم لك ان الامر كما علمته من حكم اسلامي ولقد اكرمتني باحسانك الي ان قبلت مطاهرتي لك فكيف تصورت في نفسك ما نطق به لسانك الان وهل تظن ان ما جرى لي بسبب اسلامي وملاحقه اهلي لي بالتهذيب والويلات والاذى وطرده لي من دار ابي وهجري لاهلي ولجوئي الى الحق والهدى كان كله تمثيلا وعبثا وهل قدمت لي منذ عرفتك الا الخير والعون والحب فكيف تظنني اسيء اليك او اجني على ابنتك واذا كان ذلك ما كان يجوز لي وانا على غير الحق فكيف استجيره نفسي وقد عرفت الله ورسوله والقران يا عم ان كنت عرفت بعد ما قلته لك والله على ما اقول شهيد ان تجدني اماما فهائلا ذا بين يديك ما تغيرت عن الاسلام ولا استبدلت فانت طهري وعمي وابي واهلي وليس من انا من الناس بعد ولدي من هو اقرب الي منك فتجدني طوع امرك فيما تظنه حوالا وتأقبل حكمك ايا كان. فهلا ما احتمي بعض ما قد يكون بقي عندك من قبل لعلي احدثك بما عندي من حكمة اختيار اسم عيسى لولدي. كانت لهجة الطبيب هادئة رغم ما قدروا عليه صهره من لوم وتقريح ورغم شناعة الصورة التي رسم على صهره من كذا احاط الاسرة واحداث الجسام توشك ان تعطف بالجميع. هذا الطبيب لازم بسالته هذه ولا اظهروا الضعلاء بما يمكن ان ينزلوه به الى انتقام لسمعتهم التي الحق بها شذيا ما بعد الوحيد. باختصار شديد انتهى الكلام الى ايه؟ انه قال لو تكلم وقل ما عندك ولا تخفي عني شيئا بل تعلم انك قد القيتني في الجحيم جزاء صنيع المعروف معك. فابتسم الطبيب وهو يقول كانك لا تريدني عن ان اتكلم. قال بل ها انا لا مصغ اليك واعي لما تقول والله وحدي يعينني على ما انا فيه. قال الطبيب الناشط ان بيني وبين ربي عهدا لا يعلمه الا هو واني اسير على الدرب لا احيل. الان تذكرنا هذا الان في همه الله رحمه الله سبحانه وتعالى واجزل ثوابه واستحلاه في قبره وهو له فيه. يقول ان بيني وبين ربي عهدا لا يعلمه الا هو واني اسير على الدرب لا احيل وما وجدت من ربي الا الفضل يتلوه الفضل. وفي ظني والعلم عند الله جل شأنه أن هذا الحادث الذي أفزعتم حتى آذيتموني هو أكبر نعمة منه الله علي بعد نعمة الإسلام. تمثل الشيخ في صوت الحديث أكبر نعمة تقول أكبر نعمة اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام اللهم أفرغ علينا صبرا من عندك فلا حول ولا قوة إلا بك. هذا الطبيب يقول نعم قد يكون هذا التسارع في الأحداث مشيئا لي لأن الله قد سمع لدعائي فاستجاب فله الحمد في الأولى والآخرة. ثم تقرب يقول انني يا سيدي حين تمسكت لنفسي بعد اسلامي بالاسم الذي كان قد اختاره لي ابي وهو كما تعلم عبدك تعلق رجائي بان يمتد بي الاجل حتى اكون كفءا لزوجه صالحه من بيت طيب وان ارزق منها مولودا يكون اول ابنائي وان ادعوه عيسى وهذا تحقق رجاء بفضل من الله ونعمه. وقطع الشيخ مرتدا واي فضل تريدني ان اراه فيما ذكر. فارتفع صوت الطبيب الشاب في نبرة تشبه الغضب وقال يا سيدي صبر كما اتممت كلامي بعد. والقطر يقول الى هنا الى هنا وانت ترى ان الامور التي وقعت لا تستوقف نظرك ولا تثير فيك عجبا. اما انا فقد رايت هذه الامور قبل ان تقع امالا ترتفع يدي في كل لحظه بسببها الى السماء بالدعاء امالا سهرت من اجلها الليالي الحالكه التي احاطت بي لربع سنوات المرض. وان الله الذي انعم علي بهذا كله لاكرم من ان يرد ما بقي لي من رجاء العله. قال الشيخ وما هذا رجاء؟ قال الطبيب انه ان شئت رجاء وانه ان شئت عهد وميثاق اذا نحن انعمنا المرض. فلقد كنت عادت ربي ان هو رزقني بالطبيب لاحرصن على تنشاته نشاه صالحه لنأبين له بطول العمر وبالتوفيق الى ما فيه رضاه الله وبان يكون له في حياته ومن بعد مماته احسن الذكر على السنه الادب. وهذا الواقع فعلا قبيله الدكتور عيسى عبد رحمه الله كان من الناس الفطاحل طبعا في الاختصار الاسلامي كما هو معلوم وكان من الناس الذين غزوا الصحوه وغزوا بنورها في بدايتها. اي نعم. ضاق الشيخ راعا باستطراد هذا الطبيب الحدث في فرض احلامه فقطعه قائلا واي والد لا يبدو لولده مثل ما رجوت وامنت. وانا فصلت بين هذا الرجاء وذلك المثال وبين اختيار اسم المسيح عيسى بن مريم ليكون علما على ولدك الذي تريده الخير فيما تقول. قال يا عم انني لا احكي ثناء على ربي ولا اقدر على حمده كفاء ما انعم به عليه ولذلك جعلت من وجود هذا الولد شهاده تنبض بالحياه ما بقيت له الحياه بان عيسى عبدك. يعني عيسى ليس هو الله وانما عيسى عبدك كلما تري اسمه يقال عيسى عبدك يعني ليس هو عيسى الله لكنه عبد الله. فهذا كان الهدف من هذا النذر الذي نذره. يقول ولذلك جعلت من وجود هذا الولد شهادة تنبض بالحياة ما بقيت له الحياة بأن عيسى عبده وما هو بولده ولا هو الإله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فكلما ذكره الذاكرون غائبا أو حاضرا حيا أو ميتا كان ذكرهم هذا شهادة مني بين يدي الله عز وجل بأن عيسى عبده. ولقد استجاب ربي لأول الدعاء وأهل المخلوق الصغير حقيقة ماثلة بين يديه وشهادة مني بما آمنت به وإن الذي أكبر علي هذه النعمة الكبرى لقادر على أن يمد في أجله وأن يهديه سواء السبيل حتى يكون أهلا لحمل هذه الشهادة التي فرقت في حياتي الخاصة بين الغيان كنت فيه وهداية أرجو أن تزيد. يعني ثم قال يا عم إن الغيب من ضلال الرحمن وإن لنبي أكون هذا الطبيب صالحا أم غير صالح ولا ندري هل كتب لهم من العمر يقول ام كانت الاخرى، ولكني اعلم ان الله ما اذنني ولا اسلمني لامر لا احبه منذ صرت في اطرافي منذ صرت في اطرافي هذه الشوق الى الوضوء اول مره، وانا بعد سبيل الله اميز بين عقيده واخرى. لان خلاص الكلام انه قال له ان انا يعني دعوت الله سبحانه وتعالى ان يرزقني ولدا ثانيا يكون اسمه محمدا حتى يحمل اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسر عن الشيخ وتبدلت القلق الى رجاء واطمئنان، وقال له يا عم اذا فرغت من الشهاده التي ارجو ان تكون تفيع عند الواحد الاحد لا يعيش عبده على نحو ما عرفت ربي، فاي الاسماء بعد ذلك يتم الشهاده؟ اي الاسماء يتم شهاده النجاه بعدما اقول كما قال السابق عيسى عبده؟ لابد ان يكون يعني اول اسم محمد. يقول وهل هناك من اسم يذكر بعد شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لذلك فاني ارجو الله العلي القدير ان يكون حبيبك الثاني محمد عبده. ثم راحت قائلا ان زوجة الوليد والوليد الحمد لله وان غدا لمغربه لقريب. المهم قالوا صهر قم لعملك رعاك الله، وانطلق الشيخ وقال له انك يا بني اني عائد الى الحي اذا لنا والله يعلم مأنتي، انك تعيش في جو من الصفاء لا تعيش فيه كثرة الناس، وان اعمالك واقوالك لا يفهمها الا ما جرى الله بطيرته وحاط بدين الله من كل جوانبك وما قل هؤلاء في زماننا، ولكنك يا عبد قد اتعبتني منذ عرفتك ولا يخالق الا اتاها ما حييت، عفى الله عنك يا بني. ثم شد السيف على هذا الكبر موجعا وهو يقول على اني لا ابيك بيوم التقينا فيه ولا اتمنى الان غير الذي جرت به المقادير. ثم انطلق. الحقيقه الان نحن على وشك المفصل الاخير في القصه الحقيقه والمؤثر جدا. هل تفضلون صلي العشاء ونصل عنها؟ المهم هذا الشيخ الى داري واخبر على ابنته وحفيده السالم عيرة مرتقب وطفق المال والاكرام والتجويد. اي نعم. خلاصة الكلام انه يعني اتى بخادمة لزوجته وبعدها بفترة رزق بولد الثاني محمد عبده نعم. وقال الذي حكى القصه بانه طلع من الحياه لغير عبد الملك، لانه ما راى في حياته يوما اشد هوى عليه من يوم الاحد الذي اعلن فيه رجال الكنيسه فرض يديه الاكبر من رحمه يسوع، ونقي الصلاه الحمراء امام نظريه وهو يهرول مسرعا الى خارج الدار والهيئه المقدسه تعلن انه مفقود ومفقود والجماع يلاحق له بالعنات والتهديدات والتراعبات. يقول حتى جاءني الخبر بان ولدي عبد قد تم ولد الثاني محمد، فكانت القاضيه على ما كان باقيا عندي من امل ورجاء. خلاصة الكلام ان في يوم من الايام سنة 1909 الاسرة الصغيرة في حياتها الواجعة على محكمة المنتج بسرعة والوقت بعض الظهيرة والحر قائم والطبيب قد انهى عمله وعاد الى داره واذا بواحد من مساعديه يصعد الدرجة مسرعا ويقترب منه ويهمس في اذنه كلاما هما فيدل ومدى على وجه الطبيب انه لا يصدق ما سمع. ورفع الطبيب صوته مسائلا اين هو الان؟ قال انه يقف باب الدار. ونبأ الطبيب الشاب مسرعا من فوقه وعاد ومعه بيت من الفائرة. كان هذا الضيف والخواجة إبراهيم والد القبيل، وقد وصل فجأة بعد قطيعة تامة ومتصلة منذ كان ولد من فترة الامتياز بالقطر العين. فانسحبت الزوجة والمربية والطفلان إلى داخل الدار ونقل الطبيب ووالده لا يزال عندهما لا يقام بعد أن كان قد تبادلت تحية المجاملة في اقتراب. قال الطبيب كيف أنت يا أبي وكيف حال أمي وإخوتي؟ فالهم الوالد بالجواب احتبست الألفاظ في صدره واعتمد رأسه بين يديه لحظة ثم انهارت بقية المقاومة التي كان يعانيها منذ وقت طويل مضى فانفجر ينسحب كالساكنات ولم يحاول ابنه ان يمنعه بل ترك نظرها واخلى له المكان حتى يفرج عن نفسه وهمومه. فاقبل عليه حين عاد الهدوء وقال ما لبك يا ابي وكيف امي واخوتي؟ قال انهم بخير نحمد الرب ولكن اباك هو الذي على حافة الهاوية. قال هون علي واشركني فيما يؤذك حمله لعلي اكون في عونك. قال لهذا جئت اليه ولا اخفي عنك أنني ما فعلت إليك إلا بعد أن انتبهت الدنيا كلها في وجهي وكادت الفضيحة أن تحطم حياتي. ثم سكت لحظة عاد بعدها يقول وقد تهدد الضوء من جديد يا عبد إن البيت الذي ولدت فيه ولا شأن حتى أتممت معظم دراسة الطب هذا البيت الذي يغنينا لأسسه ولأسرتنا كلها سيباع في غد بأقوى الأثمان أمام دائرة الدموع بالمحكمة المقررة. وفاء لدين استحق للبنك كان الدين صغيرة ولكن الفوائد ومصاريف التقاضي ضاعفته ولله الأمر. واختك يا عبد اختك ماريجو ابنتي الكبرى سيكون عشرينها بعد اسبوع واحد ولا اعلم كيف اواري فضيحتي الماليه وترضي من بيتي عن ابطال الذين يحسنون بها الظن ومن اجل ذلك جاءوا للمطهرات. واي مصير سيواجه شقيقاتك الاخريات اذا صاب زواج الاولى بسبب افلاسي؟ فأظلمت الدنيا في وجهه وخالته فؤاد عاد يبكي وينتحب في مرارة شديدة. فسأله ابنه كم تبلغ القيمة؟ قال 800 جنيه. والبيت كما تعلم يساوي أضعاف هذه القيمة، ولكن جلسات البيع يصيب جو من المناورات واحتقار البشر، وإن موظف البنك أنفسه بحصول مثل هذه البيوع بجرائم جهنمية تكثر لهم توجيه البيوع على هياهم. قال القضيب إن هذا العجيب. وليس في المحاكم تكون من اجل الحق والعدل، فبكى الولد ثم راه وقال يا بني انك تعيش في برجك العالي بعيدا عما يدور في الاسواق من ظلم وفساد، ان الدوله الصغيره يا بني يكفي الاطاحه بثروه كبيره بخاصه اذا وصل الامر الى دائره البيوع. فمن حول الجلسه زمنيه عتاد يسمعون الاخبار يتعرفون على كل واحد من المزاد حتى ينتهي في اخر الكلام. يعني قال قديم لماذا لا نفتح ذلك بين الدين ثم نتدبر في امر التطوير الشامله؟ كأنما شعر أنه لا يعني يريد أن يمد هذه المتعلقة. فقال يا بني يا عبد قلت لك إن هذا كله قد فات أوانه، إنني يريد حكما بنبع الملكية وفاء لدين المقدار وكذا. بغض النظر الشكل هذا التفصيل من الحادثة هذه احكي له حتى بالتفصيل غير أنه الآن يعني على الهيئة. ثم قال عفوا يا بني لقد أسفت عليك وقت الراحة والجو شديد الحرارة، ولكن نعود واضح لك ولي معك كلمة أخيرة أقولها وأنا واثق من أن جميع إخوتك يؤيدونها راضين، وأنت يا عبد أولى من الغريب، فتعال معي في جلسة البيوع واشتري أنت البيت قبل جلسة المزاد لقاء لك سنة الحكم كاملة، كما وضع الغريب يده على دارنا ونصير إلى أبيك وتاهر أخراج القادم. في تركها من برهة قصيرة وضع ضرعها وهي هادئة ساكنة حتى صارت مفرحا لأحداث غريبة تجري صراعها. فهو هو يرى سيدة المربية عاكفة على سرة ضخمة من لوازم الدار وملابة الصغار والكبار تنسق شيئا من فوق اشياء، والى جوارها سرة اخرى فرغت من شد وثاقها، والصغيران قد وضع في ثياب الزينة والزيارات، وزوجته تذهب وتجيء في ركن من الدار الى درجة يؤدي للسطح. لم يعني عملية ايه ذاك ربي على الزينة، رجع على زوجته الخادمة وكله بيحضر وتشيل السرر دي بتاع زمان بيشيلوا فيها من العش كده. فظل يعني يراقب الحركة وكله كان كما يقول هو صام عن الكلام، كانوا صائمين عن الكلام وما في احد يعني يكلمه. الى ان وصل الامر النهاية ورفعت الزوجة ابنها الصغير على ذراعها الايسر واصلته الى كتفها وامسكت بيد الولد الاكبر وحملت المربية قوة بعد اخرى. يراقب الحركة وكله كان كما يقول هو صام عن الكلام، كانوا صائمين عن الكلام وما في احد يعني يكلمه. الى ان وصل الامر النهايه ورفعت الزوجه ابنها الصغير على ذراعها الايسر واسرته الى كتفها وامسكت بيد الولد الاكبر وحملت المربيه صوره منها الاخرى. ولم تكن عن حقائق السفر انتشر سلما. واستعد الركب للرحيل، تقدمت الزوجه نحو الباب وهي ثابته على صمتها وفي عينيها اثر واضح لدمع تهاربه. وجاءت المربيه من خلف سيدتها والطبيب الذي اجاد وعمل طول اليوم ومن بعده لقاؤه المسير بأبيه ساكن في غيط الوطن، فإن الوقت لم يكن مناسبا لإعلان الغضب عليه. نعم. تقدم إلى مدخل الدار واعترض الطبيب زوجته لا تشك أن تنطلق. فوقف قال إلى أين؟ ولا جواب، والسرير على كتفها والمربية تحمل الطلاب. والزوج لا تحول عن مدخل الدار فقال ما قصدت شيئا من ذلك أبدا، وإنما أقول أنت أولى من الغريب، ثم إنك لن تنقل لأهلك إلى الطريق العام إن قصروا في دفع الإيجار، ثم إن لك أسرة خاصة الآن ولأولادك حق على مالك، وهذا ما قصدته حين قلت لك أنت أولى من الغريب، فلا تزدني ألما وبحسري ما أنا فيه. قال الطبيب لا عليك، اصبر يا والدي وأذن لي بتركك برهة صغيرة، ودخل إلى حريته الخاصة ثم عاد يحمل شيئا بيده كأكياس الصور الثالثة ورفع إلى أبيه وقال هذه 800 جنيه ذهبا، هي لك يا أبي فتصرف فيها كيف تشاء. جمش الوالد من هذا التحول من الجبال إلى الفعل الناجز، وسأل في تكرار والدار متى تحضر اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها إليه؟ قال لا حاجة لي بها، إلا أن تبقى دارا لك أنت، فأنت والد الجميع ومن مركزك في الظاهر وفي الجمالية تستمد الأسرة كلها تقدير الناس، وإني لا يسرني أن تبقى محل ثقة الناس واحترامهم. وضع الوالد في سلمان بجواره على الأريكة وأطرق وهو يقلب عطاه بين يديه، ثم قال ماذا صنعت بك وأنا قادر، ويقول في صوت خافت تتجاوب فيه أصداء من الشعور بالخجل والصغار، ماذا صنعت بك وأنا قادر عليه وماذا صنعت معي وأنت قادر عليه. وتساقط الدمع من عينيه في صمت ذليل حتى رق له قلب ولده فبكى لبكائه، وانطلق الخيال إبراهيم بالمال ولذا من ضائقة كادت تعطف به وعاد القبوب إلى داره بعد فترة القتوى قرار في ربيع أبيه إلى أن تحرك القطاع. كان الطبيب منهكا وهو يعود إلى بيته، وفي الطريق كان يمني نفسه بساعة من النوم العميق، ولكنه أخطأ الحساب وأسرف في الأمل. كما إن دخل داره التي تركها من برهة القطوع ورى درعا وهي هادئة ساكنة حتى صارت مسرحا لأحداث غريبة تجري ذراعا. فها هو سيدة المربية عاكفة على سرة ضخمة من لوازم الدار وملابس الصغار والكبار تلفق شيئا من فوق أشياء، وإلى جوارها سرة أخرى فرغت من شد وثاقها، والصغيران قد وضع في ثياب الزينة والزيارات، وزوجته تذهب وتجيء في ركن من الدار إلى درجة يؤدي للصبح. ولم يعني عملية إيه ذا حدود بيعزلها، رجع على أبيته الخادمة وكله بيحضر وبشيل الصور دي بتاع زمان بيشيل فيها العرش كده. فقال يعني يراقب الحركة وكله كان يقول هو صائم عن الكلام، كانوا صائمين عن الكلام وما في أحد يعني يكلمه. إلى أن وصل الأمر النهاية وقعت الزوجة ابنها الصغير على ذراعها الأيسر وأسرته إلى كتفها وامتدت بها لباب الأكبر وحملت المربوع سبعة بعد أخرى. ولم تكن عن حقائق السفر انتشرت سلالة. واستعد الركب الوحيد، تقدمت الزوجة نحو الباب وهي ثابتة على صمتها وفي عينيها أثر واضح لدمع تغالبه. وجاءت المربية من خلف سيدتها والطبيب الذي أجاد وعمل طول اليوم، ومن بعده لقاه المثير بأبيه ساكن في بيت وطب، فإن الوقت لم يكن مناسبا لإعلان الغرض عليه. نعم. تقدم إلى مدخل الدار واعترض قبيل زوجته ولا تشك أن تنطرف، فرق فقال إلى أي ولا جواب، والصغير على كتفها والمربية تحمل الصراط، والزوج لا يتحول عن مدخل الدار ولا يسمح لزوجته بالخروج، وهذه حال لا يكون الصبر عليها. فهبطت الأحمال التي على رأس سيدة المربية إلى أرض الصالة، فتقدمت الزوجة من زوجها قائلة ابتعد ولا تعترض طريقي. قال حتى أعرف إلى أين؟ قالت كنت واهمة كما أنت واهم الآن تماما. قال كيف؟ قالت إنما بيننا قد انتهى. قال وما الأسباب؟ قالت ما من سبب ولا غضب، يكفي أن تعلم بأنك مجنون وأنا لا أعاشر المجانين. لم يكن الطبيب قد سمع من زوجته الوديعة المهذبة كلاما كهذا في أشد الأيام التي مرت بهما، وبدا له أنها في حالة من الطاولة النفسية التي لا يؤمن معها نقاش ولا حوار، ولذلك لجأ إلى الحكمة وخلى بينها وبين مدخل الدار وقاضع في زاوية من الأريكة وراءت متطورات. انتظرت براكين الغضب الكامل في أعماق الزوجة وأراها تكون قريب، فسألته في حزة أعرفك لماذا أنت مجنون؟ إنك تصبح وتمسي ولا تذكر إلا الموت ولا حديث لك إلا عنه وأنه قريب من الآدمي، وكلما خلوت بي أو قلتني بوالديك خيرا إذا سبقت المنية إليك، فكيف يا ترى تحقق وصيتك فيهم إن كنت تتلف المال بهذه الطريقة؟ أما علمت أن المال أن هذا المال وحفاظ تدبيري خلال سنوات انقضت من عمرك في الوظيفة والمهنة جميعا؟ ثم سكتت تغالب دمعها حتى ملكها الغضب من جديد، فقالت وإلى من دفعت المال؟ إلى من يحترم أطفالك ويحب ولديك؟ إلى من يؤتمن على تربيتهما من بعدك إذا وقفت الأجل صغيرا كما تقول؟ لأنه كان دائما يتوقع أن يموت صغير السن، وقد كان فقد مات عن 35 سنة رحمه الله. ثم أقبلت على زوجها وجلست في مواجهته وعلى صوتها وهي تقول لقد نردت في خزانتنا فما وجدت إلا حفنة من الدراهم، وكل ما عندنا من مال للزمن ذهب به أبوك، فمن أبوك هذا؟ لماذا لم تذكرك إلا حين أغلقت في عينيه الدنيا فسأل تبدت في وجهه أبواب الخلاص؟ أليس أبوك هذا هو الذي طردك من الدار ليلا كما تقول؟ أو أنت هو الذي أمر بك الأهل والكنيسة ليطاردوك ويلاحقوك بالأذى وسوء السمعة؟ أليس هو الذي قاطعك 5 سنوات أو تزيد ولا يعلم شيء من أمرك إلا أن يكون شامتا فيك أو ساخرا منك ومن أبي الذي آواك وزولك من ابنتك؟ واستمرت الزوجة تشير له شديد التقريع والتأييد في رغبة جامحة، والطبيب يتغرع بالصبر ويلوذ بالطمأنينة. وعلى حين كانت الزوجة لا تزال ترميه بحلم الغضب، كان هو يتفكر في اللقاء الذي تم بينه وبين أبيه، وقد شعر بأن حق الوالد كان مرعيا في هذا اللقاء. ولكن ما ترى ما حال الحقوق الأخرى التي لزوجته وأولاده عليه؟ فتأمل الطبيب موقفا من جديد وهو يسأل نفسه ترى هل أقصد بهذا التصرف أم أنني قد أقصد في شيء واحد على حين غابت عني أشياء؟ المهم أن الزوجة لأبدأ وجدته في هذا التفكير فهجرته إلى بيتي أبيها وتركته وحدها. أي نعم. طلعت ثلاثة أيام دخل عليه صهره الشيخ عبد الحميد ومعه الأسرة الطويلة وسيدة يعني تحمل في العودة أضعاف لحمات عند موضوع الدار من الطرق ولا في الزوجة وهي تحمل زوجها الصغير وتمسك ذلك الكبير إلى حلقة النوم في صمت وخجل وهي تتجلى بالنظر إليه وتختصر في رد المقال عليه وانتحد النساء والصغار بعد ذلك إلى الداخل ومقر الشيخ والقريب يتحدثان. قال الشيخ ما عرفت على ابنتي أنها كاذبة أبدا وإن أحمد الله على ذلك حمدا كثيرا ولقد قطع علي كل ما جرى بينكما في الأيام الأخيرة وذكرت لي ما وجهت إلي ووجهته إليك من أقوال وأفعال ونعوتي وكذا تصرفك معها. ورأيت بعد أن سكت عنها الغضب أنها أخطأت من الألف إلى الياء. ثم قال الطبيب ما أظنها جرأت يا عم على أن تنقل إليك ما ألقت به في وجهه من قصائد المديح والثناء. قال الشيخ إنني لا أستبعد برغم صدقها أن تكون قد اقتصدت في هذا الأمر حياء مني حين أحست بخطئها ولكن على أي حال طرحت كان القبر الذي ذكرته لي كافئا لإدارتها للحكم ببراءتك وبك الآن حاجة إلى إحصاء المزيد من الحيثيات. وأخا يؤثر ضمن موازنة الواجبات الأسرية وما إلى غير ذلك من الواجبات. ثم قال يا الشيخ بعد هذه المقدمة وفي حالتك يا دكتور عبدو فأنت أبرى الناس بما حدث ثم إن والدك هذا قاطعك سنوات طويلة ولم يظهر كلا في حياتك وحياة أولادك إلا ليستمر عطفك عليه وهو في محنة تمس البيت كله فبأي حق يطلب منك النجدة ولماذا جاء الآن فقط يرجوك أن تنقل بيته ومستقبل ابنته وهو يعلم أن الدين قد فرق بينه وبينه وبينك وإنك لن ترثه هو ولا أمك ولا أحد من سائر قرابتك كما أنه ليس لهم حق الإرث في مالك. كان الطبيب مطرقا برأسه وهو يستمع ثم رفع رأسه وهو يجيب على هذا التساؤل وقال لقد أحسنت إلي إلى أبي يا عم بحق الوصية التي فرضها له الملك وبحق القرآن الذي آمنت به وجعلته سبيلي إلى طاعة خالق الذي هداني أوليس قد جاء في القرآن قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله في عينيه فاشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم جل مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ بلى وصدق الله العظيم. قال الطبيب أليس قد جاء في كتاب الله الكريم المحكم قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ بلى وصدق الله العظيم. وكاد الصمت بينهما برهة تدبر كل من الرجلين كلاها معاني الآيات الكريمة وأهداتها النبيلة ثم ملبس الطبيب أن قال إن هذه الآيات يسلوها كل مسلم ويؤمن بها كل مهتد وما في ذلك من ريب ولكن حدثني بربك يا عم فأنت رجل علم وتجربة ألست ترى معي أن هذه الآيات تأخذ بناصيتي وبناصية كل عبد هداه الله من بين فئة كبيرة على الضلال. وتذكر الطبيب يعني العناء الذي لقاه منذ بداية المرحلة الثانوية ثم قال لقد جاهداني وأشهد ورسول الله ولعل أبي كان أشد قسوة لكن أمي كانت تراقبني وتناهد من يراقبني وتغري في أبي وإخواني وإخوتي ظن منها بأن في هذه الملاحقة الخير لي. يقول ثم ضربت الأيام بين حجابا من مشاغل الحياة ومن ضيق النفوس بالكل والقال وما أظنني على تراقب فيما كان من قطيعة لأن الله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة فأي معروف هذا لأنا لم أصاحبهما بل كنت وكانوا يصرون على قطع ما بيني وبينهما وأي صنيع سيء أكون قد صنعت أنني تركت أن يعود من زيارتي ولم أنقذه على حين ظل المال راكدا في خزانتي أظن يا عم أن المال هو الذي يصلح من شأن العيال بعد فقد عائلهم أعتقد أنك تعلم أن الأمر على خلاف ذلك. أما الحق فهو ما أنزل به القرآن حيث يقول سبحانه في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا. ثم قال أولا ترى معي يا عم أن مجيء أبي إلى داري خاصة بعدما سمع بقول محمد قد كان من جميله كركوب أشد الأهوال وقتها أولا ترى أن مجيئه إلى بيت ولده الذي عرف حقيقة أمره هو نصر لي من عند الله إنني لا أنكر أن تصرف الذي صبر عني قد لست حقوق ولدي وزوجتي ولكن المبادرة كانت قضاء لا كفاك منه ومع ذلك يا عم فإننا يمثل الله لنا عمرا فسننظر فيما تأتي به القدير إن شاء الله تعالى. قال الطبيب ذلك وقد اعتزم في نفسه امرا. نهض الشيخ يريد الانصراف بعدما سمع دفاع قدره الطيب الشاب وإذا بابنته تعترضه وتتشبث به لتطيل بقاءه. ورفع الشيخ وعقره في وجه ابنته، لكن الزوجة كان قد أسرع إليه وقال: ما هكذا يا عم، علمتنا أن يكون الإقناع. قال الشيخ لابنته: اسمعي يا هذه، إنك هؤلاء لا تعقلين، إنك لتعرفين قدر هذا الرجل الذي معه تعيشين، فاحمدي الله أن رزقك بمثله، وانتح لي بعد اليوم أي إساءة له أو سوء فهم لراشد تصرفاته. وكان هذا الموقف فاصلا بين عهد لا يخلو من قلق وارتياب وعهد جديد تاله اطمئنان الى حسن اسلام الطبيب وصدق ايمانه. وزاد الطبيب اضطرابا من الاسره ومن الناس، واتجه الى الخروج من عزلته التي كان قد ضربها على نفسه، وارتاح لها في خدمه السجون. فالتحق بوزاره الصحه وانزل ولدين اخرين هما محمود وابراهيم، حين كان طبيب مركز السنبلاوين نحو 4 اعوام. ثم حملت زوجته من جديد فقال هو علي او عليه، فكانت عليه التي توفي عنها ابوها وهي طفلة عمرها شهران حين كان طبيبا بمركز هيا. وكانت جيوش الفلتاء الكبرى تنتقل في بعض مواقع المحافظة الشرقية، وكان قد انتشر بين الجنود وباء التوتوت. فانتقلت العدوى إليه أثناء عمله في المخيلات التي يعزل فيها المرضى، وحس الطبيب الشاب بذنوب من الأجل، فقد كان رحمه الله صالحا شفافا بصيرا، وكأنما خاف على زوجته وأولاده مما سيلاقونه لو واتته المنية بعيدا عن الأهل. فحضر حقائبه وأظل قدره وعيادته، واقتحم زوجته وخادمته وأولاده، وشغل ديوانا مستقلا بالقطار حتى لا تنتقل العدوى منه إلى غيره من الركاب، حتى وصل إلى منزل طهره الفاضل الشيخ عبد الحميد مصطفى رحمه الله. لكن إحلاق طهره وسهر زوجته وطهر سن أولاده ونهارة معالجيه من الأطباء لم تفلح جميعها في تأخير لحظة النهاية. فواتاه أجله المحسوم بعد 6 أيام فقط ضمن ربه، وكان ذلك بعد مغرب 5 يوم 18 يونيو 1818، بعد أن رأى البشر مثلا ثانيا في إصراره وشجاعته وحسن إسلامه وصدق إيمانه، وقد منح رحمه الله البشرية أبناء نافعين مؤمنين عاش منهم حتى قلد اسمه وذكره الدكتور عيسى عبده العالم الاقتصادي الإسلامي المعروف، الدكتور مهندس محمد عبده أستاذ الهندسة بجامعات سويسرا، ومن بعدهما أولادهما نفع الله بهم أمة المسلمين. ورحم الله صاحب هذه القصة ومن أحبه وآواه ونصره ومن خلف من نفسه ونفس أبنائه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.